بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب أدب الطعام: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب وهو في أدب من آداب الطعام. قال: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. هذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم عيب الطعام. وعيب الطعام هو ذمه، إما من جهة النوع وإما من جهة الطبخ والطهي، هذا أكثر ما يعيب به الناس الطعام، إما عيب النوع كمن يقول أكره اللحم أو أكره اللبن أو أكره كذا وكذا، ويعيبه ببعض ما قد يظن أنه عيب له، أو يعيب الطهي والطبخ، كان يقول هذا لم يطبخ بطريقة جيدة، لم ينضج، أو ما أشبه ذلك مما يعاب به الطعام، فهذا هو عيب الطعام، إما بعيب نوعه أو بعيب طبخه أو بطريقة تقديمه. واستحباب مدح الطعام، أن يمدح الطعام. وقد ذكر المصنف تحت هذه الترجمة ما يدل على الأمرين: ما يدل على المنع من عيب الطعام، وما يدل على المدح. ثم ذكر تحت هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، وهذا مما يدل على هديه في الطعام، أنه ما كان يعيب الطعام لا من جهة النوع ولا من جهة طريقة الطبخ أو طريقة التقديم. وهذا لا يمنع أيضا أن يذكر بعض ما يجد في نفسه إذا كان ترك الطعام فظن من ظن أنه تركه لتحريمه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الضب لما أكل بحضرته فطلب منه أن يأكل فلم يأكل، فقال: أجدني أعافه وليس بأرض قومي. فهذا ليس من عيب الطعام، وإنما هو لبيان الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تشريع. فقد يقول قائل: لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أكل الضب محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل أو مكروه، فدل هذا على أن أكل الضب ليس بمحرم ولا مكروه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نفسه تعافه لأنه لم يتعود عليه ولم يكن بأرض قومه. وهذه الكراهية ليست شرعية وليست أيضا طبيعية هي لكل الناس، وإنما لأنه لم يكن مألوفا لديه عليه الصلاة والسلام وليس بأرض قومه، فلهذا كرهه. وهذا ليس من عيب الطعام، وهذا مثل أن يقول يعني الرجل يعني بحضر الطعام يقدم له طعام مثلا يعني فيه شيء يتضرر به، كأن يزيد ملحه فيقول: أنا يضرني الملح، أو يضرني مثلا إذا كان شيء فيه شيء من الحلا يضرني أكل الأشياء الحلوة، هذا ليس من عيب الطعام، وإنما هو من الاعتذار عن الامتناع عما يتضرر به أو يكرهه أو منع منه من الطبيب، كأن يترك اللحم يقول منعت منه لأني أتضرر به، هذا ليس من عيب الطعام، وإنما هو من الاعتذار عن الأكل إذا كان لهذا مبرر، مثل أن يغضب صاحب الطعام أو يجد في نفسه شيئا فيعتذر له بذلك، وإذا كان لا يغضب ولا يجد في نفسه شيء فإنه يترك الطعام ولا بأس، يعني أن يتركه من غير عذر ومن غير أن يبين السبب. قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. هذه الجملة فيها فقه، وهو أن عدم عيب النبي صلى الله عليه وسلم للطعام لا يدل على أنه كان يحب جميع الأطعمة، بل بين الصحابي الجليل أبو هريرة، وهذا من فقه الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتهي ويكره من الأطعمة، وهو مع هذا لم يعب طعاما قط، لكنه إن اشتهى أكل وإن كره ترك، فدل على الفرق بين أن يشتهي الشيء أو يكرهه وبين عيب الطعام، وهذا فيه تنبيه للذين يعيبون الطعام لأنهم لا يشتهونه أن هذا ليس بمبرر، كون الإنسان لا يشتهي الطعام أو لا يحب هذا الطعام أن يعيب الطعام، بل إما أن يأكل وإما أن يترك، فإن اشتهى أكل وإن كره ترك. وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لا يعيب الطعام فإنه لربما كان بعض الطعام يكرهه ومع هذا يترك، فلا يأتي إنسان الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم له طعام يكرهه فكان يأكل مما يقدم له مما يحب، بل قد يقدم له بعض الطعام الذي يكرهه فيترك، ولكنه مع تركه له لا يعيب هذا الطعام، لا يعيب هذا الطعام. وهذا دليل على أن كون الإنسان يشتهي ويكره أنه لا بأس بذلك، لأن الناس جبلوا على محبة بعض الأشياء وعلى كراهيتها، كراهية طبيعية، بعض الناس يكره نوعا معين من الطعام ويحب آخر، فهذه أمور طبيعية، لا يثقل على الناس بأن يقال لا بد أن تأكل من هذا الطعام أو أن تترك هذا الطعام، إن اشتهى أكل وإن كره ترك، هذا هو الصحيح. ولكن العيب هو الذي يمنع منه أن يعيب الطعام، والنهي عن عيب الطعام فيه مصلحة عظيمة وظاهرة، وهو أن كثير من الناس بل عامة الناس إذا نبهوا إلى عيب في الطعام تنبهوا له فتركوا، أو لربما لا يكون هناك عيب في الطعام إنما هو مجرد وهم، فيتوهم الناس أن هذا الطعام فيه عيب فيتركوه، مثل إنسان يأتي يقول الملح زائد في هذا الطعام ويكون الناس كلهم يأكلون لا يتنبهون لشيء، ثم بعد ذلك يبدأ بعض الناس يقول والله صحيح هذا الطعام ملحه زائد يترك، أو أنه قد ينبه لشيء قد يستقذر يعني في الطعام، يقول مثلا هذا اللحم يعني ما غسل أو هذا الطعام ما غسل جيدا، فيبدأ الناس يتحسسون ويكره الطعام بسبب أحيانا بعض الأوهام، أو قد يكون له حقيقة لكن الناس ما تنبهوا لهذا، فما ينبغي الإنسان أن يعيب الطعام، وإنما إذا كره ترك وإن اشتهى أكل، وكونه يكره ويشتهي لا يحرج عليه في ذلك، لكن الذي يمنع منه أن يعيب الطعام سواء كان هذا بحق أو بغير حق. لا يعني هذا أنه كونه لا يعيب الطعام يقال يعني التوهم وإن كان في الطعام عيب يعاب، لا، هذا لا يجوز، يعني ولو كان يجد عيبا إلا في حالة مثل أن يكون يقع على الناس ضرر في طعام مثل يعني يرى أن الطعام قد وقع فيه شيء يتضرر الناس بأكله مثل سموم تقع في الطعام أو قاذورات يعني تقع في الطعام يتضرر الناس بها في أبدانهم، فهذا من النصح للمسلم، ينبغي الفقه يعني في هذا الباب، وهو إذا كان هناك ضرر على المسلم في طعامه وهذا الضرر يتضرر به عامة الناس فإنه ينصح للناس أن لا يأكلوا هذا الطعام. وأما إذا لم يكن في ذلك ضرر وإنما قد تعافى النفس شيء ويأكله بعض الناس ولا يتضررون به فليس له أن يعيب الطعام. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم، نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل. سأل أهله الأدم، والأدم هو ما يلين به الطعام من زيت أو مرق أو لحم أو لبن أو عسل، يعني ما يلين به الطعام أو الخبز أو ما يجعل يعني مع غيره من أنواع الأطعمة ليلين الطعام أو ليجعله سهل الأكل أو ليزيد من منفعته، فهذا هو الأدم، وهو متنوع، قد يكون من اللحم، قد يكون من المرق، قد يكون من الزيت، قد يكون من الخل إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، يعني سألهم إداما لطعامه أو لما يريد أن يأكله، فقالوا: ما عندنا إلا خل. والخل معروف، وهو قيل أنه ما تغير طعمه من الحلاوة إلى الحموضة، ومنه سمي الخل لأنه تخلى قيل الشراب عن أصل حلاوته إلى أن أصبح حامضا، وهو معروف. فدعا به فجعل يأكل، فدعا به أي طلب الخل فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. وهذا فيه مدح الطعام، وأنه من الأطعمة المحببة المرغب فيها، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم الخل. وهذا لمنفعته ولما فيه من الفائدة، فإن الأطباء الآن يذكرون أن الخل يعني فيه مادة معقمة للميكروبات التي قد تقع يعني في أنواع الأطعمة، فيكون مطهر للأطعمة مع ما فيه من الفائدة ومطهر للمعدة، ولهذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح الآن الخل يعني على مستوى ما يسمى بالأطعمة الفاخرة، يقدم في أكثر الأطباق ويجعل على أنواع من الأطعمة لتطهيرها وتعقيمها. وهذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، وبين أن الخل أنه من مما يؤدم به، وأنه من الأنواع الجيدة التي ينتفع بها الإنسان. والشاهد في قوله نعم الأدم الخل فدل على مدح الطعام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الطعام، فدل على أن من هديه أنه لا يعيب الطعام، وإنه قد يمدح يعني بعض الأطعمة، أما الذم فإنه لا يذم، لأن القسمة إما هو أن يمدح ويذم أو لا يمدح ولا يذم. فإذا كان الطعام جيدا مدحه، وإذا كان جيدا أكله ولم يمدح، وإذا كان غير جيد فإنه يترك ولا يذم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال العلماء: معنى فليصلي فليدعو، ومعنى فليطعم فليأكل. ثم عقد المصنف هذا الباب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر، وهذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعي إلى طعام وهو صائم، يعني أدب الصائم إذا حضر الطعام. ما الذي يقول؟ ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وإن كان في الحديث من الفوائد غير هذه الفائدة، لكن الترجمة إنما قصد بها المصنف أدب الصائم إذا حضر الطعام ولم يطعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب. هذه الفائدة الأولى من الحديث، وهو أن من دعي إلى طعام أو وليمة فليجب، أي فليجب دعوة الداعي، وهذا محمول عند كثير من العلماء على الوجوب، وإنه تجب الإجابة لمن دعا، وخص الرجل بدعوة خاصة دون دعوة الجفلة، وهي الدعوة التي تكون عامة في ملأ، فإن هذه الدعوة لا تجب إجابتها على كل الناس. وأما من خص بدعوة فإنه يجب عليه أن يجيب هذه الدعوة إذا كان متمكنا مستطيعا. قال فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وهذا مما يدل على أن من دعي إلى طعام فعليه أن يجيب الدعوة سواء كان صائما أو مفطرا. وفيه فائدة أنه ليس من شرط إجابة الدعوة أن يطعم، إن بعض الناس يظن أن من أتى ولم يطعم يعني ما أجاب الدعوة. بعض الناس قد يتعجب يقول: إذن لماذا جاء إذا كان لا يطعم، إذا كان لا يأكل يقول إني صائم. فهذا الحديث يرد هذه الدعوة، وأن إجابة الدعوة لا يلزم منها أن يطعم الطعام. قال فإن كان صائما فليصلي، ومعنى فليصلي فليدعو لصاحب الطعام وللناس بالخير والبركة، وهذا من الإحسان إليهم. والأصل في الصلاة الدعاء، الأصل في الصلاة في اللغة أنها الدعاء، وفي الشرع هي العبادة المخصوصة المعروفة، فهذا على معناه اللغوي. فليصلي فليدعو يعني لصاحب الطعام، يقول له: جزاك الله خيرا وبارك لك وبارك فيك، ويدعو لمن حضر يعني بالخير والبركة. فإن كان صائما فليصلي، وهذا دليل على أن الصائم إذا حضر ودعا فإنه قد أجاب الدعوة، ولا يشترط بإجابة الدعوة الأكل. وإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان مفطرا فليطعم. وهذا أيضا مقيد بأن لا يتضرر بالطعام، فكما أن الصائم يعذر بترك الطعام لعبادته، فكذلك من حضر الوليمة وتتضرر بالطعام فجاز له أن يترك الطعام لمصلحة يعني متعلقة بصحته، كأن يكون سبق أن أكل فإذا أكل تضرر، أو أن هذا الطعام يتضرر به، أو أنه لا يجد رغبة فيه، فإنه يترك ولا يأكل كما تقدم في الحديث. وأيضا هنا تفصيل في قوله فإن كان صائما فليصلي. الصيام على قسمين: إما صيام واجب وإما صيام مستحب. فالصيام الواجب ليس له أن يأكل، وإنما يجب عليه إكمال الصيام، مثل صيام رمضان يعني إذا كان مع مسافرين وما عرفوا أنه صائم فأكلوا عنده فدعا لهم ولا يأكل، أو صيام قضاء فإنه لا يجوز له أن يفطر. وكثير من الناس يخطئ في هذه المسألة، يظن أن القضاء كالنافلة، متى ما شاء أن يفطر أفطر، فيبدأ صيام اليوم قضاء لواجب ثم بعد ذلك يحضر الطعام فيأكل، هذا خطأ. فإن العلماء يقولون إن القضاء له حكم الأداء، فكما أن الصيام الواجب لا يجوز له أن يفطر أثناء الصيام، فإن كذلك القضاء ليس له أن يفطر إذا بدأ صومه ونوى صيام القضاء. وأما صيام النفل فالصائم المتنفل هو أمير نفسه كما جاء في الحديث، فله أن يصوم وله أن يفطر. ثم من العلماء من رجح الفطر لإجابة الداعي، ومنهم من رجح الصوم استكمالا للعبادة وللأجر، والصحيح أن هذا فيه تفصيل. فإذا كان الصائم يعني يجد من تركه للصيام ومجاملة صاحب الدعوة أن في ذلك مصلحة ومجاملة ويحصل بذلك خير، فله أن يترك الصيام، وهنا يترجع عمل صالح وهو مواساة الناس ومؤانسة المدعوين، ولربما تطلب هذا أيضا أن يكون معهم وقتا طويلا يؤانسهم وقد يشق عليه مع الصيام، فلا بأس أن يفطر، ولعل هذا أولى. وإذا كان لا يترتب على ذلك شيء من المصالح وتحققت إجابة الدعوة، فالأولى أن يكمل الصيام ويدعو لصاحب الدعوة ولمن حضر. هذا التفصيل في حكم الصائم الذي يحضر وليمة أو دعوة، أنه يفرق بين الصائم صيام الواجب أو القضاء أو صيام النفل. وكذلك ما قيل في الصائم من أكله أو إكمال الصيام كذلك المفطر، لا يعني قوله فليطعم أن هذا واجب، لأن من حضر الدعوة فقد أجاب ولا يلزم أن يأكل، لأنه إذا تقدم أن هناك مبرر كأن يكره الطعام أو يتضرر به أو ليس له رغبة أو حاجة فلا له أن لا يأكل. وإذا حضر وجامل صاحب الدعوة وآنس الحضور بحضوره فهذا هو المقصود يعني من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. ثم ترجم المصنف بقوله: ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره، يعني هذا في أدب من دعي إلى طعام فتبعه غيره ممن لم يدعى إلى هذا الطعام. ما هو الأدب في هذا؟ أن يستأذن صاحب المدعو صاحب الدعوة لمن تبعه. ثم ذكر حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة. هذا في رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام مع أربعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خامس خمسة. وقد أخذ العلماء من هذا فائدة، أنه يجوز لصاحب الدعوة أن يحدد العدد الذي يحضر للدعوة حتى لا يحرج بعدد زائد يزيد عما قدره من الطعام، وإن لم يحدد فلا بأس أن يحضر، يعني من دعي أو من أذن له، يعني أن يدعو غيره، إذا أذن لغيره أن يدعو من شاء، لكن إذا حدد عددا يلتزم بذلك. ذكر العلماء أن هذا ليس من البخل وليس من أيضا التضييق على الناس، وإنما لأن صاحب الطعام أدرى بما يقدم، ولأن بعض الناس لا يريد الإسراف فيصنع طعاما كثيرا فلا يحضر إلا القليل، وقد يصنع طعاما قليلا فيحضر الكثير فيريد أن لا يزيد الطعام ولا ينقص. المقصود أن هذا الرجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 4 إلى طعام، فهم 5 المدعوون لهذا الطعام، 5 فتبعهم رجل. هنا الفقه، يعني ما الذي يشرع للمدعوين في حق هذا الرجل الذي تبعهم؟ هل يمنعوه أم يستأذن له؟ جاء الحديث ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فتبعهم رجل فلما بلغ الباب، فلما بلغ الباب هذا فيه فائدة أنهم لم يمنعوه من اتباعهم، وهذا فيه أن من تبعهم من غير دعوة أنهم لا يمنعوه لأنهم يستأذنون له، فلربما أذن له كما حصل لهذا الرجل فيحصل يعني خير في إطعام هذا الرجل وكذلك أجر لصاحب الطعام. فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. هذا هو المشروع، أن يستأذن له من صاحب البيت وتذكر حاله، قال هذا رجل تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت رجع. وهذا فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال إن شئت أذنت له وإن شئت لم تأذن له، وإنما أتى بعبارة لطيفة، إن شئت أذنت له وإن شئت رجع، لأن الأصل هو الإذن، فإذا لم يحصل فلا يقال منع، وإنما إن لم يؤذن له رجع. فأتى بلفظ يعني فيه لطف بذلك التابع، إن شئت أذنت له وإن شئت رجع، لأن الأصل عدم الإذن فلا يحتاج أن يقول لم يأذن، فإن لم يأذن رجع. فدل على أن هذا هو الهدي الصحيح في من تبع قوما دعوا إلى طعام أن يستأذن له. وكذلك إذا طلبوا منه أن يتبعهم أو طلبوا منه أن يصحبهم هذا لا بأس، مثل أن يدعى أناس فيقول له سر معنا ثم نستأذن لك، سواء تبعهم بإرادته أو بطلب منهم. وأما إذا أذن لهم مثل بعض الناس يقول أنت مدعو ومن تحب، فهذا لا بأس أن يدعو من يحب، وليس في هذا تضييق ولا حرج، لأن الرجل إذا قال ذلك فهذا إذن منه لمن دعاه. فهذا فيه بيان المشروع في حق ذلك التابع، وأنه لا يرد ابتداء، وأيضا لا يعني يدخل من غير إذن، وإنما يمكن من السير معهم حتى إذا جاء وقت الاستئذان إلى الباب استؤذن له، فإن أذن له وإلا رجع. قال الرجل بل آذن له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأذن له فحصل بذلك خير، وأن هذا الرجل حضر الطعام وحصل له الانتفاع وحصل الأجر لصاحب الدعوة. ولكن ليس كل الناس بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جاء معه لا يرد، ومن استأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد، فلا يظن أن كل الناس بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا استأذن، وإلا فمن كان بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرد. لكن هناك أيضا أدب يتعلق بهذا التابع، أنه لا ينبغي له أن يتبع يعني غيره من غير دعوة، لأن هذا قد يكون ذريعة لأن يمنع فيحصل في نفسه شيء، أو أنه لا يمنع فيثقل يعني على صاحب الطعام. لكن الهدي هنا أو الأدب هنا يخاطب به من المتبوع، وأما التابع فإن من السنة أن لا يتبع يعني غيره من غير دعوة. نعم، إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة يعني تقدر بقدرها فلا بأس. نعم. قال رحمه الله: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه. باب الأكل مما يليه. باب الأكل مما يليه ووعظ وتأديب من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثناة من تحت، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة. ثم ذكر هذه الترجمة: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديب من يسيء أكله، أي في الأدب، في أدب من آداب الطعام، وهو الأكل مما يلي الإنسان، كما تقدم في هذا الحديث من حديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنهما أن من آداب الطعام هو الأكل مما يلي. وكذلك ووعظ الواعظ والعالم، يعني من أساء في أكله أن يعظه وأن يؤدبه، والمقصود بالتأديب يعلمه الأدب وليس المقصود العقوبة. المقصود بالتأديب هنا أن يعلمه الأدب في هذا المقام. ثم ذكر حديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق التنبيه على أن عمرو بن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن لزوجته أم سلمة رضي الله عنها وعن زوجها. قالت: وكانت يدي تطيش في الصحفة. تطيش أي تمتد إلى نواحي من الصحفة، ولم يكن يأكل من جانبه ومما يليه، وإنما يتنقل في الصحفة. والصحفة هي الإناء الكبير الذي يجعل فيه الطعام. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى. يا غلام، سم الله تعالى. وهذا فيه جواز مخاطبة الغلام بوصفه بأنه غلام وإن كان معروفا باسمه. يا غلام، سم الله. وهذا هو الأدب الأول، هو التسمية. وكل بيمينك، وهذا هو الأدب الثاني، وكل مما يليك. سبق شرح هذا الحديث، والشاهد هنا في قوله وكل مما يليك، أن الترجمة في الأكل مما يليه، وكذلك الوعظ والتأديب لمن أساء في ذلك. وكل مما يليك أي مما يليك من الطعام. سبق التنبيه على أن هذا في الطعام الذي يكون من نوع واحد وليس بينه تفاضل. أما إذا كان الطعام فيه تفاضل كالتمر فبعضه أجود من بعض، أو هناك طعام في حكمه فله أن ينتقي، ولكن في حدود أيضا الأدب وعدم التجاوز. وأما إذا كان الطعام من جنس واحد فيأكل مما يليه. نعم. قال رحمه الله: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، كل بيمينك، أي نهاه عن الأكل بالشمال، وهذا تأكيد لما تقدم في قوله يا غلام سم الله وكل بيمينك. فالأول فيه توجيه للغلام وإن لم يخالف، لأنه كانت يده تطيش في الصحفة، فوجهه لترك هذا الأمر مع توجيهات أخرى متعلقة بالأدب الطعام. وهذا خطأه من جهة أكله بالشمال، فقال له كل بيمينك، وهذا فيه جواز بل مشروعية الإنكار على من أكل بشماله، وأن يذكر وأن يؤمر بأن يأكل بيمينه. قال لا أستطيع، قال لا أستطيع، اعتذر بقوله لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، وهذا دعاء، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل. وفيه فوائد: فائدة الأولى تحريم الأكل بالشمال، فإنه لو كان جائزا ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية جواز عقوبة المخالف إذا كان من غير عذر، خصوصا إن اعتذر بكذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هذا الرجل مع أن غيره من أصحاب الأخطاء الكبيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويحلم على المخطئين، لكن هذا معاند، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين، إذا كان معاندا متكبرا فإنه قد يدعو عليه من باب العقوبة والزجر له. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مستطيع، ولكن منعه من ذلك الكبر، لأن بعض الناس يأنف من أن يوجه ويرى أن هذه الأمور يعني ما ينبغي الإنسان أن يوجه إليها، ويظن أن هذا إنما يعلم به الصغار، وأما الكبار فلا يخاطبون بهذا، المخطئ يوجه ولو كان كبيرا. قال ما منعه إلا الكبر، يعني أنه منعه من التزام التوجيه وترك المخالف الكبر، وهذا دليل على خطورة الكبر، وأنه قد يحمل صاحبه على رد الحق وعلى ترك السنة. قال فما رفعها إلى فيه، هذه عقوبة من الله، استجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فما رفعها إلى فيه، وهذا أيضا فيه توجيه إلى أن من اعتذر بكذب قد يعاقب بما اعتذر به فيبتلى بعد المعافاة. قال فما رفعها إلى فيه، فأصبح عاجزا بعد أن كان مستطيعا، وهذا أيضا فيه تنبيه على أن كفر النعمة سبب لذهابها، فهذا لما جحد نعمة الله واستكبر عن التوجيه واعتذر بكذب مع أنه مستطيع عوقب بأن سلب هذه النعمة، وهذا دليل على جواز العقوبة مع بيان الأدب، جواز العقوبة لمن خالف ذلك إذا كانت هذه المخالفة عن معاندة، وأما إذا كانت عن جهل فإنه يعلم، وإذا كانت عن شبهة فإنه تزال عنها الشبهة، أما إذا كان معاندا مكابرا فإنه يعاقب. نعم. هل يحتمل أن تكون عبارة ما منعه إلا الكبر من الصحابي؟ الذي يظهر أنها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبرير لدعوته لأنه دعا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف بالصبر والحلم، ثم إن هذا لا يعلمه الصحابي، وإنما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، لأن الكبر يكون في النفس وقد لا يظهر عليه شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فالذي يظهر أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. ثم ذكر هذه الترجمة: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. هذا في أدب من آداب الطعام، وهو النهي أن يقرن بين تمرتين أو بين نوعين من أنواع الطعام الذي يؤكل، مما هو من قبيل التمر مثل الحلوى أو غيرها، كالأشياء التي يعني تجعل في إناء فيأكل الناس منه، والعادة في هذا أن يؤكل يعني مرة مرة، فيأتي من يقرن فينهى عن القران، وهو أن يجمع بين تمرتين أو أكثر إلا بإذن رفقته، إلا أن يستأذن من يأكل معهم. ثم ذكر من الشواهد لهذا حديث جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير. أصابنا عام سنة مع ابن الزبير، قوله أصابنا عام سنة أي عام قحط وجدب، فالسنة هي الجدب، وهذا من إطراق العام وإرادة به الخاص، يعني سنة جدب وقحط وانقطاع للأمطار، عام سنة يعني عام جدب مع ابن الزبير أي في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما. فرزقنا تمرا أي رزقنا الله تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يمر بنا ونحن نأكل. عبد الله بن عمر قال: كان يمر بنا ونحن نأكل، يعني من التمر، فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. وهذا فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الإقران بين تمرتين أو أكثر، أو أن يجمع بين أكثر من يعني نوع، فإن هذا منهي عنه. من الأمور الطريفة يقولون أن أحدهم كان يأكل يعني تمرا كثيرا فنهي عن هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ما قال لا تأكل أكثر من اثنتين. هذه من الأمور الطريفة، فالنهي عن الإقران يتضمن النهي عما هو أكثر، يعني مما يزيد عن اثنتين. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. والحكمة من هذا أن هذا فيه أدب من آداب الطعام، فإن الناس إذا كانوا يأكلون بطريقة لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز الأدب ويكون شرها يعني في طعامه، وإنما يأكل كما يأكل الناس، فإذا كان الطعام كثيرا فهو يكفي الجميع، وإذا كان قليلا لا ينبغي له أن يختص يعني بما يعني يزيد عما يأكل غيره. قال: ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. إلا أن يستأذن، فإذا أذن له لا بأس، وإذا لم يؤذن له فإنه لا ينبغي. وهذا أيضا يرجع إلى حال الناس، فإذا كان المقام مقام قلة الأرزاق أو قلة الطعام فلا ينبغي ذلك، وإذا كان الطعام كثير وقد يكون يعني رجل يعني في عجلة من أمره ويريد الخروج أو يريد الانصراف فأكل وخرج وسبقهم إلى الانصراف فلا بأس بذلك إذا استأذن. وأما إذا كان ليس له عذر فينبغي له أن يأكل كما يأكل الناس. نعم، هذا أدب من يأكل من طعام كالتمر أو ما أشبهه أن لا يقرن بين أكثر بين اثنتين أو أكثر وإن إلا أن يستأذن، فإذا أذن له وإلا أكل كما يأكل الناس. نعم. هل في الحديث ما يدل على أن هذا الأدب في حال قلة الطعام؟ ليس هناك شيء مقيد، والأصل في السنن أنها عامة ما لم يرد تقييد، فهذا عام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قيد هذا، قال في حال قلة الطعام وغيره، لأن هذا أدب وينبغي للإنسان يتأدب. ثم إن هذا خلاف ما عليه الناس، دائما الإسلام نهى عن الشذوذ والمخالفة في كل أمر، فكون الناس يأكلون يعني بطريقة ويأتي إنسان يخالفهم هذا ينتقد، وقد يتعرض إلى المؤاخذة أو التنقص، أو حتى إنه قد يتضرر بأن يصاب بعين أو بشيء. الإسلام ما جاء إلا بخير، وكل ما جاء به الإسلام فيه خير للناس ومصلحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. ثم ترجم المصنف بقوله: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع، أي في هدي من يأكل ولا يشبع، أي لا يحصل له كفاية وشبع من طعامه. ثم ذكر حديث وحشية بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. إنا نأكل ولا نشبع، يعني نأكل الطعام ولا نجد أنه سد حاجتنا وذهب الشبع. وهذا الحديث متضمن جواز الشبع إذا كان من غير إسراف في ذلك، وإلا في الأصل كما جاء في الحديث أن يأكل لقيمات يقمن صلبة، ولكن إذا أكل وجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا للنفس ويجد الشبع والكفاية من هذا فلا بأس. قالوا: إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون، يعني كل واحد منكم يأكل بمفرده. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وهذا فيه بيان مشروعية الاجتماع على الطعام، بل أفضلية الاجتماع على الطعام، وأنه سبب للبركة وسبب للشبع، وأن يقضي كل واحد منهم يعني حاجته من الطعام. وهذا له يعني سبب حسي معروف وسبب يعني معنوي. أما السبب الحسي فهو أن لو كل إنسان جعل له طعام يكفي الواحد فلربما كان بعضهم يحتاج لأكثر من هذا الطعام، والآخر لا يحتاج لهذا الطعام، إما لشبع وإما لعدم رغبة وإما لطبع فيه أنه لا يكثر من الطعام، فما يزيد عن حاجة هذا يسد حاجة الآخر. وهذا معروف أن الناس إذا اجتمعوا على الطعام يكفي يعني مجموعة كبيرة، وإذا قسم وفرق على الأفراد فإنه يقل. فهذا سبب حسي ظاهر ومعروف. السبب الثاني وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة يعني تكون في الطعام المجتمع، ولعل هذا هو الذي يلمسه الناس، أن هذا الطعام إذا اجتمع الناس عليه يعني كفى الناس وحصل لهم في ذلك بركة وحصل لهم في ذلك نفع، فإن اجتماعهم على الطعام يبارك لهم فيه إذا ذكروا اسم الله عز وجل. هذا مرهون بأمرين: بأن يذكر اسم الله على الطعام وبأن يجتمعوا عليه. فهذا فيه مشروعية الاجتماع على الطعام خلافا لما ساد الآن حتى في البيوت تأثرا بغير المسلمين، بل ببعض المجتمعات يعني التي تعودت على هذا من توزيع الأطعمة، فكل يأكل ويأخذ من الطعام بمفرده. فالأولى اجتماع الناس على الطعام وأن يأكلوا يعني مجتمعين، مع مراعاة أيضا أدب الأكل، أن يبدأ بأطراف الإناء، ثم ما بقي بعد ذلك يبقى نظيفا يحفظ أو يعطى لمن ينتفع به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، متفق عليه كما سبق. ثم ترجم المصنف بقوله: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. هذا أدب من آداب الطعام، وهو الأكل من جانب القصعة أو الصحن أو الإناء، والنهي عن الأكل من وسطها لأن البركة تكون في وسط الطعام كما سيأتي. قال فيه، أي في هذا الباب أو في هذا المعنى، قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، لأنه لو أكل كل واحد مما يليه لبقي منتصف القصعة أو الصحن، يعني لا تصل إليه الأيدي إلا بعد أن يأكل كل إنسان مما يليه، فيكون آخر ما يؤكل هو ما في وسط القصعة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه تعليل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل من أطراف القصعة. قال: البركة تنزل وسط الطعام، يعني بركة الطعام تكون في وسطه، تكون في وسطه، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، لأنهم إذا أكلوا من حافتيه لا تزال البركة في وسط الطعام فيبارك فيه فينتفع، يعني به من سيأكل أو من سيأتي بعد ذلك، وإذا أكل من الوسط ذهبت البركة. فالأكل مما يلي الإنسان فيه مصلحة، أولا فيه تحقيق لأدب من أداب الطعام، وثاني فيه مصلحة أيضا من أن لا يمس وسط الصحفة أو القصعة، وذلك فيه مصلحة لأن البركة تكون في وسطها. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، بهذه الأمور العظيمة، ويبين لنا أن البركة تكون في وسط القصعة أو في وسط الطعام، فينبغي أن يحرص على هذا الأدب العظيم، وأن يؤكل من أطراف الإناء، وأن يترك الوسط حتى آخر ما يؤكل. فهذا أمر، هذا خبر قوله البركة تنزل وسط الطعام، ثم وجه إلى المشروع من ذلك، قال: فكلوا من حافتيه، أي من حافة الطعام، ولا تأكلوا من وسطه. وقوله كلوا من حافتيه، هذا الدليل أيضا على أن الطعام لو لم يكن في قصعة ويكون موضوع في مكان، فإنه يؤكل من أطرافه إلا أن يكون مما ينتقى، فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. ذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها. ثم ذكر حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال. كان له قصعة عظيمة يحملها أربعة رجال، وذلك لعظمها، يقال لها الغراء. قيل سميت الغراء لكثرة الشحم الذي يجعل على ظاهر الطعام، أو لكثرة اللبن إذا كان الإدام هو اللبن، أو لبياض البر الذي يجعل فيها، أي أنها غراء لما يجعل فيها من الطعام الجيد الذي هو محبب للناس. قال: فلما أضحوا وسجدوا الضحى. لما أضحوا أي بلغوا وقت الضحى، وسجدوا الضحى أي صلوا صلاة الضحى، وهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى سجدوا أي صلوا صلاة الضحى. أتي بتلك القصعة، أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها، أي وقد جعل فيها الثريد، والثريد هو الطعام الذي يجعل الخبز مع غيره من أنواع الملينات، إما من المرق أو من الزيت أو من اللبن أو من العسل. والثريد من الأطعمة الجيدة الممدوحة عند العرب، وهذا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو الناس إلى الأكل من هذه القصعة العظيمة، وكان يكرمهم ويشاركهم في ذلك، فالتفوا حولها، حول هذه القصعة. فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على كثرة من حضر هذه المأدبة والمائدة وأكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى جثى أي اعتمد على ركبتيه، وقد اعتمد على عقبيه، وهذا فيه تحفز وعدم تبسط وتوسع في الجلوس. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ يعني استغرب الأعرابي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هذه الجلسة، وكان من عادة العظماء ومن عادة الملوك والأمراء أن يجلس في مكان متسع وحوله فراغ، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزاحمه الناس ويجلس هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، جعلني عبدا كريما. وهذا دليل على مقام، عظم مقام العبودية، ما قال عبدا ذليلا، عبدا كريما. فالعبودية هي أعلى مرتبة للمخلوق، وهو أن يكون عبدا لله. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات، في مقام الإسراء وفي مقام الصلاة وفي مقام الوحي، مما يدل على عظم هذه المنزلة. وليس هناك أشرف لمخلوق من الإنس والجن وكذلك من الملائكة من هذه المخلوقات أشرف من أن يكون عبدا لله، أن يكون عبدا لله. جعلني عبدا كريما، كريم على الله وعلى خلقه، فهو كريم عليه الصلاة والسلام، أكرمه الله بالكرامات العظيمة وبالمنازل الرفيعة، فهو كريم على ربه، كريم على الخلق، حتى من الكفار الذين كانوا يعادونه يعرفون قدره ومنزلته ويعرفون ما خصه الله عز وجل به من المنازل العظيمة، حتى ملوك الأعاجم يعرفون قدره ومنزلته. ولم يجعلني جبارا عنيدا، أي لم يجعلني متكبرا غليظا جافيا. والعنيد هو المعاند للشرع، المستكبر عن الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أبعد الخلق عن هذه الصفات، فهو عبد كريم ولم يكن جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها، أي من أطرافها، ومما يلي كل واحد منكم، وذروا ذروتها. وذروتها وسطها، ذروا ذروتها أي ذروا وسطها. وهذا كما ذكر في الحديث السابق أنه نهى عن الأكل من وسط الطعام، قال: يبارك فيها، يبارك فيها، أي تنزل البركة فيها. وهذا فيه التوجيه لطيف، أن الإنسان مهما كثر الطعام لا يقول لسنا في حاجة إلى البركة. الطعام كثير، بعض الناس إذا قيل له يعني حتى يبارك في الطعام كأنه يسخر، الطعام يكفي ولا يحتاج إليه، الطعام إذا نزعت منه البركة لم ينتفع به. فهذا الطعام مع كثرته يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأكلوا من أطراف هذه القصعة العظيمة،